حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. كيمو دي من فضل الاخصم خفوا الضغط خفوا الاجراء عشان اللي بقينا بنشوفه ده حرام كلها كلها لا كم جروا صغنون عايشين اللي في دول وقت المطلوب ايوه السادة المنحرفون مجوش على سكة ابن مجنون اخلعوا قد حضر المزعج كل وقت هتتبنج جايين بتعيشوا دور الافضل ناسيين ان انا المغني لو هتشغلوا في دماغكو انا عدو غير عدك دخكو قلتلكو بلاش تتحطوا معايا من الاول يا ابني عشانكو انا مش عدو عشان انا طول عمري عليكو حرق افضل لاعب كل الاعداء اخصم ده حسين قال ست تساق حقك مني تشد عشان انا سمعت وخدت السيف وجودي كلها قعدت في البيت سيطرت على السيف احتليت ملي الهوى مني تعالوا قبلوا ولا تتقالوا كل اللي اتحطوا معايا قبلكوا عدوا غير الداس وتقالوا ده عيال شمشه وهرايا ولا كانوا ولا شربوا معايا هيموتوا ورد عليهم اصلا انا رد لوحده دعايا خمسه دوب العقل بدل ما شحنكوا على نصنا محسوبكم انا مش جاي في حلاتي بس وادع الكل وخال انتوا وقعتوا في وحشه تتخطروا تتحطوا فينا يابا ده انا لو على الخوف يابا ما بخافش ولو فيها بودي ده انا ما برجع قبل ما تنكشني سالت ولا على العمى غفلت اسمع مني انا يوم ما قبلك هتسيب في تراب الارض لو قدرت العركه تزعل عايزك على رزقك تتقل مشكلتك انك تتمحر زي حيازه من غير ما تسال عيال لسه جديده لوكس وكلها نفسها تركب بوكس جوه خطر على اي وانسى عشان جوه الرجاله بتبص يا اسطى ما تتمسكنش عشان على امك ما تحولش راس من قدامي وما تمثلش بدل ما سبت وقع الويل انا بكسر اي قواعد انا فايد وقلبي قاعد وبطول يا ست معاك واسندل من غير اي مساعد العب وياك واتنطط من غير ولا مس ولا مشرط ربنا ما يوريك وقلب تعيني لما تعصب وتعفرط لو فاهمان بتحس بكرامة ساسة ده واحد بس كنس الساحة يا صاحبي دي كنس ده نمبر ون والبيانس وسع للحرة كلمات سوستة في كل الانحاء كيمو دي بدلع التوزيع مظبوط وباحلى داء كلها على قد الايد قدام ابو دار ومعزولي مثل المافيا غزاله والمصري ده مهرجانات نادر انت اكيد حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم.